إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث بحول الله تعالى موصولا عن محبطات الأعمال، وقد ذكرنا فيما مضى 9 أمور من المحبطات، وهناك أمور أخرى نذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. فمن ذلك نشوز المرأة على زوجها، من محبطات الأعمال نشوز المرأة على زوجها. والنشوز معناه أن تعصي المرأة زوجها، أو أن تخالفه فيما يحب، أو أن تتمنع عنه، أو ألا تؤدي حقه. إذا فعلت المرأة بعض هذه الأمور أو واحدة منها كانت في عرف الشرع ناشزة، كانت امرأة ناشزا عصية. وهذه المرأة بعصيانها هذا وبنشوزها تحبط أعمالها، فقد ثبت عند الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، 2 لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. قال صلى الله عليه وسلم: عبد أبق من مواليه حتى يرجع. أبق هرب يعني، ولتضبط عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. 2 لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وهذا العصيان وهذا النشوز له مظاهر ذكرها أهل العلم، مستنبطين ذلك آخذينه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. فبين المولى سبحانه وتعالى أن النشوز قد يقع من المرأة، وذكر هنا العلاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين بين صورا لهذا النشوز. فمن ذلك أن تتمنع المرأة من فراش زوجها، وهذه كبيرة من الكبائر، وللأسف الشديد كثير من بيوت المسلمين، ولا يمنعنا الحياء أن نذكر هذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره. كثير من بيوت المسلمين فسدت وحدث فيها خراب كبير بسبب هذه الأمور التي نذكرها، وهذه الأسرة إنما هي نواة للمجتمع. لكننا نرى نظرة عجيبة، نرى للمجتمع من أعلى على أنه مجتمع فاسد، وعلى أنه تحكمه الشهوات، وعلى أنه بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن تعاليم دينه، ثم يسأل الناس لماذا ينهزم المسلمون ولماذا يحدث فيهم كذا وكذا ولماذا يحل عليهم الوبال ولماذا صاروا أذل أمة لكل مجرم الأرض، ما هذا إلا ببعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى ومخالفة أوامره. ولو أننا تفحصنا البيوت وتفحصنا مشاكل الناس لرأيت عجبا عجابا، ولا يعلم ذلك إلا من يخالط الناس ويطلع على أسرار بيوتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يجعلنا من عباد الصالحين. لن ننصر إلا إن نصرنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالشاهد أن المرأة إذا نشزت من صور نشوزها وعصيانها أن تتأبى على فراش زوجها، وهذا يحدث كما ذكرت من بجرائه تحدث مصائب كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني حتى يرضى عنها زوجها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر. قال أهل العلم: لا ينبغي للمرأة أن تتأبى على فراش زوجها مهما كانت منشغلة بأي أمر، إلا إن كانت مريضة أو كان عندها عذر شرعي يمنعها من ذلك. وما ذلك لو كانت المرأة عليها الحيض وأراد زوجها أن يستمتع بها فيما دون الفرج، فإن عليها أن تجيب زوجها في ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذا الحق مهما كانت المرأة كما أقول منشغلة أنها ينبغي أن تلبي. فقد ثبت عند أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من البشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعاها إلى فراشه فلتأتيه وإن كانت على قتب. قتب يعني كانت أعلى الجمل، يعني كانت تركب ركوب منشغلة بأمر، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجيب زوجها. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته فلتأتيه وإن كانت على التنور. التنور يعني كانت أمام الفرن، مرأة لو قاعدة تخبز يعني منشغلة بما لا يصلح الجماع أبدا في هذا الوقت، فعلى المرأة أن تجيب زوجها كما أمر بذلك المعلم صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة أو هذا المظهر من المظاهر النشوز يجعل المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاوز صلاتها رأسها، فأصبح هذا العمل محبطا بتلك العمل، يعني أصبحت صلاتها غير مقبولة بعصيانها لزوجها. وأيضا قال أهل العلم ومن صور النشوز أن تخالفه فيما يأمر عموما، أو أن تدخل بيته من يكره. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ولكم، يعني يا معشر الرجال، عليهن، يعني على النساء، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فلا ينبغي للمرأة أن تدخل بيتها من يكره زوجها ولو كان أقرب الناس إليها، هذا لعظم حقه. ولا ينبغي أن تخرج من بيته بغير إذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ليس ضرب انتقام وإنما ضرب تأديب، أن تعود المرأة إلى الصواب. لكن الشاهد أن المرأة ينبغي أن تطيع زوجها. وبالجملة، ولا أريد أن أستقصي في النشوز لأن كلام أهل العلم يطول عليه، لكن بالجملة ينبغي أن تطيع المرأة زوجها في كل ما يأمر، إلا إن أمر بمعصية الله. إن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. لا ينبغي أن يطيع عبد عبدا في معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة طاعة المرأة عظم حق الزوج، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سئل: أي النساء خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وفي مسند الإمام أحمد عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فلما فرغت من حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ تزوجة؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت منه؟ يعني ماذا تفعلين معه؟ هل تؤدين حقه؟ فقالت: والله يا رسول الله ما آل، يعني لا أقصر إلا ما عجزت عنه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، لا أقصر في حقه إلا ما كان من عجز فلا أستطيع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. قال أهل العلم: يعني بسببه تدخل المرأة الجنة، أو بسببه تدخل المرأة النار. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من محبطات الأعمال أن تكفر المرأة جميل زوجها. فقد ثبت في سنن النسائي الكبرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. هذا أمر يحبط أعمالها، أنها لا تؤدي شكره. وفي الصحيحين، وهذا يدلل أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء إنهن يكفرن. فقالت امرأة: يكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل يكفرن العشير والإحسان. عشير يعني الزوج. لا تشكر المرأة زوجها بل إنها تكون ناكرة لجميله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نكران جميل الزوج مما يحبط العمل. إذن هذان أمران خاصان بالنساء: أن تكون المرأة ناشزا، أو أن تكفر المرأة جميل زوجه. ثم من محبطات الأعمال أيضا أن يكون الإنسان عاقا لوالديه. ولا أطيل الكلام في عقوق الوالدين، وقد تكلمت عنه قريبا ونحن نتحدث عن قصة لقمان، لكنني أذكر بحديثين يدلان على هذا الأمر، أن الإنسان مع حسناته وأعماله الصالحة بسبب عقوقه لوالديه تحبط أعماله. فمن ذلك ما ذكرناه في المرات السابقة، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منهم نافلة ولا فريضة. ثلاثة لا يقبل منهم، مع أنهم أدوها، فعلوا الأعمال الصالحة، لكن هذه الأعمال غير مقبولة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل. أول من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: عاق لوالديه، ومنان ومكذب بالقدر. قد سبق الكلام عن المنان والمكذب بالقدر. وعند أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني ويعرض أعماله على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا نافع، هل هذا هو المطلوب مني؟ شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. في رواية ابن خزيمة وابن حبان قال: فممن أنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا، على هذه الأعمال، يعني الإسلام وشعائر الإسلام العظيمة، من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم أشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه وقال: ما لم يعق والديه. فوضع صلى الله عليه وسلم قيدا مهما مع الأعمال الصالحة، لأن بعضنا يغتر بالأعمال الصالحة، نقول: لا، مع الأعمال الصالحة ينبغي أن يكون بر كامل لهما. وأيضا من محبطات الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان قاطع رحم. وأيضا لا أستفيض في ذكر المسائل، وإنما آخذ الشاهد فقط الذي يدلل على أن هذا العمل بسببه تحبط الأعمال. فأيضا ثبت في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عز وجل كل خميس ليلة الجمعة. إن أعمال بني آدم تعرض على الله عز وجل كل خميس ليلة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يقبل الله عمل قاطع رحم. ترتفع الصلوات والزكوات والصيام والبر وغير ذلك من الأعمال، لكنه لم يكن وصولا. قال صلى الله عليه وسلم: فبسبب عدم الصلة تؤخر أعماله، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: وصل الله من وصلني، وقطع الله من قطعني. فمن كانت له أعمال صالحة كما قال أهل العلم، وصله الله سبحانه وتعالى بثوابه، ووصله سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته. ومن كان ضد ذلك فإن أعماله تكون حابطة، لا قبول لها ولا قيمة لها عند الله عز وجل. وهناك محبطات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نكون على حذر منها، أبينها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق معنا كثيرا وهذا أمر خطير يقع فيه جل الناس، أن المفلس ممن تحبط أعماله عند الله عز وجل، لأنه وإن كانت له صالحات لكن بسبب شتمه لهذا وقذفه لهذا وضربه لهذا وإيذائه لهذا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسناته تؤخذ منه بسبب هذه الأعمال المحبطة، بسبب هذه الذنوب. وأيضا فيما مضى معنا من قبل أن يكون الإنسان مع حسن العمل أن يكون سيء الخلق، وقد ذكرنا الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تكثر الصلاة والصيام والصدقة، تكثر لا تفعل فقط وإنما مكثرة من هذه الأمور، فلما كانت هذه المرأة على هذه الحال لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، أين ذهبت الحسنات؟ ضيعها سوء الخلق، ضيعها أذية اللسان. وقيل له وإن فلانة لا تكثر الصلاة والصيام وإنها تتصدق بأثوار أو بأقط لبن مجفف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكرهم لحسن خلقها ولا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فينبغي أن يكون الإنسان حذرا مع صلواته وعباداته الأخرى أن يكون سيء الخلق، فإن هذا يضيع هذا. وأيضا من محبطات الأعمال التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، وهذا أمر نكرره دوما، لا يزال بعض الناس يقول أنا ابن فلان وليس ابنه، أو أنا من عائلة فلان وليس من هذه العائلة، هذا من كبائر الذنوب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، فريضة ولا نافلة بسبب هذا الفعل. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ينتسب قال فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم في هذا فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. إذا لو كانت له أعمال صالحة حبطت هذه الأعمال بسبب انتسابه إلى غير أبيه أو إلى غير عائلته. وأيضا لا ينبغي لإنسان أن يأتي بطفل صغير ويقول سأكفل هذا ثم يكتبه باسمه، أن تكفله شيء وأن تتبناه شيء آخر، تبني من كبائر الذنوب، إذا أردت أن تكفله أن تنفق عليه فافعل، لكن أن تنسبه إليك فهذا كما سمعت فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وأخيرا من محبطات الذنوب أيضا أن يكون الإنسان أمام الناس صالحا ثم إذا خلا بمحارم الله انتهكها، وهذا وللأسف الشديد أيضا يقع فيه كثير منا، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يعصمنا وأن يرحمنا وأن لا يأخذنا بذنوبنا وأخطائنا. فإذا خلا الإنسان بمحارم الله انتهكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه في سننه لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، فإذا بحسناتهم تطير، قال صلى الله عليه وسلم يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا وضحهم لنا علنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم من جلدتكم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون ويتصدقون كما تتصدقون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الأمر وغيره من الأمور التي تنخر في أمتنا. أقول وأذكر بما ذكرت به أولا، لن ينصرنا الله سبحانه وتعالى بالشج، ولن ينصرنا الله سبحانه وتعالى بالهراء والهتافات، ولن ينصرنا الله سبحانه وتعالى بأن نظهر أننا غاضبون لما يحدث لأمتنا، لا، لن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ولو كنا، لو ملكنا، لو كنا أقوى أمة في الأرض من العدة والعتاد، لكننا لن نطيع ربنا، سيسحقنا أعداؤنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله أن ينصرنا وأن يثبت أقدامنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يغفر تقصيرنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يعادي دينك وأولياءك، اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا يا مولانا ولا تنصر علينا، امكر لنا يا مولانا ولا تمكر بنا. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل يا مولانا سعينا في رضاك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.